كلام من غير كلام ولا كانش يطيق بعادي ولا يخلف يوم معادي ولا كانش يطيق بعادي ولا يخلف يوم معادي وغالي عليه ودادي زي غلاوة عيني اتغير بس حاله يمين يقول لي ايه يا حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه ايه غير بس حاله يا مين يقول لي ايه يا حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه ماله الحلو ماله ماله يا بابا ودانا بعيد وجابنا ويا ما الشوق غلبنا ودانا بعيد وجابنا لا رحمنا ولا سابنا حتى وايدي في ايديك واحنا توصف جماله هو اقول على حسنه ايه يا حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه واحتار توصف جماله واقول على حسنه ايه يا حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه ماله الحلو ماله ماله يا بابا جابت عمر غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين دي عشرة عمر غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا علشان دموع عينيا تزيدني شوقي ليه وانا عارفه انت دلاله في اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليك وانا عارفه انت دلاله اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليك ماله الحلو ماله ماله يا جماله